أي بعد أن جاءه الوحي من الله من السماء بأن العمرة يعني كان في أعمال من أعمال الجاهلية ومن مقاصد معتقدات الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الحجور. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، لكن زيادة في ذلك فقال له الملك جبريل عليه السلام هذا صدها هنا هذا الأواد المبارك وقل عمرة في حجة، حجة عمرة في حجة، أدخل على حجتك عمرة فصدق عليها، وأما غيرك فهم فمرهم أذهب بعمرة. فلما جاءوا ذلك أمرهم بذلك، وذلك ليس على سبيل التشديد والتأكيد وإنما جعله مخيرا لمن أحب هذا التخير أن يجعلها عمرة وليجعلها، لأنهم ما بدأوا أو ما خرجوا من المدينة إلا للحج وليس بعمرة، لأنهم لا يعتقدون أن عمرة تعمل مع الحج إلا بذلك الوقت. فأهدوا بالحج ثم طلبوا من أراد من ذلك بعد أن أنشأ الحج أهل بعمرة، فوضعهم بقي على ما هو عليه كما قالت هنا من أهب أن يهل بعمرة فليهلل وفإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، أما مع من كان وأما من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر هديه في وقت موعده وفي محله حتى يبلغ هدي معدة لا يجوز له لأهللت بعمرة. هذا قاله تشجيعا لهم لما رأى تباطؤهم أو استثقالهم ذلك، فأهل بعضهم بعمرة أي طلب الحج إلى العمرة فقال لبيك عمرة، وأهل بعضهم بحج لأنهم خيرون. وكنت أنا من أهل بعمرة أي بعد أن أنشأت الحج، فأدركني معارضة على حائط فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال دعي عمرتك لماذا يعني لتدخل عليها الحج، إدخالها الحج عليها لأنها لما امتنع عليها أن تحل أن تحل مثل أمهات المؤمنين أو مثل بقية النساء أو مثل بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكونها حائضا، قال لها أنت شقي وأهلي بحج، فأدخلت الحج عليه وصار طاهرة. فمعنى جاءي العمرة معناه لا يلزمك الآن عمل العمرة لأنك لا تستطيعين أن تدخلي المسجد، يعني الطواف بالبيت والسعي من الصفا والمروة هذا هو عمل العمرة وهذا لا يمكنك، فإذا ماذا جاءيه جاءي العمل. لماذا؟ لأن القائل لا يختلف عمله من المفرد إلا بالنية فقط، فالنية هذا هو الفرق بينهما. وعند من يرى أن القران مثل التمتع بمعنى التمتع ويجب عليه هديا هذا أيضا محل خلاف بين الأئمة، فقال دعي عمرتك وانقذ راسك وامتشفي لماذا لتهل بالحج واهل بالحج، ففعلت أي فأدخلت الحج على العمرة فصرت قادرا حتى إذا كان لن تحصلت يعني حتى إذا انتهينا من الحج ورجعنا وأردنا الرجوع إلى المدينة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصن فماذا؟ أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقريت للسنعين فأهللت بعمرتي مكان عمرتي مكان عمرتي أي التي تركتها. معنى ذلك بعض الناس يزعم أو يرى أن عمرة عائشة رضي الله عنها يعني دعي عمرتك يحملونه على ترك عون صالحة، لا هذا ليس صوابا، إنما الصواب يعني عمل العمرة ما يمكن الآن لأنه صار قارنة، لكن صواب العمرة أو كونها قارنة واضحة. فأما هذه التي أتت من التنعيم هذه عمرة مفردة، لأن أولا كانت أرادت أن تؤدي العمرة مفردة كسائر من لم يهدي ومع المؤمنين وكذلك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي، هؤلاء يتحللوا بعمل العمرة وذلك أنهم طافوا بالبيت وسعوا بالصفا والمروة، ثم لما وصلوا إلى آخر في آخر السعي في المروة تحللوا، فهذا هو كان مراده. إذن هذا لم يمكنها، فكانت هذه يعني التي أرادتها انضمت إلى الحج وحصل لها أجرها كأنها قارنة، لكن لما كانت شكت ذلك وقالت الناس يرجعون بعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج، يعني وعمرة مع الحج يعني معنى ذلك قارنة، والناس يرجعون بعمرة مفردة. أحبت ذلك، فلما أحبت ذلك قال يعني أعتذري من التنعيم مكان العمرة التي أردت أن تؤديها مفردة قبل الحج. هذا هو معنى وجه الحديث، فليس المراد أنها أفضلت عمرتها، وإنما المراد ضمتها أدخلت على الحج فصارت قارنة. قال هشام لم يكن بشيء من ذلك عدو ولا صوم ولا صدقة، وهذا مع الخلاف على قلاس يجري محاذي إن شاء الله تعالى. ومعاد الشهيد هنا نبض المرأة، نبض المرأة شعرها عند غسل المحيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فدل على أنه أن المشرع عند اغتسال من المحيط أن تنبض شعرها، لكن ليس للوجوب على القول الراجح، إنما هو للاستحباب. أما هذه النظافة والنظافة خلاف يعني أو غسل الطهارة، فغسل الطهارة يكفي به أن تحذو على رأسها ثلاث حاقيات كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله تعالى: باب مخلقة وغير مخلقة. باب مخلق، باب بيان وتفسير معنى قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة. يريد بهذا الباب أن يوضح المراد في هذه الآية ما معنى مخلقة، واختلف المفسرون في ذلك، والصحيح أن مخلقة هي التي تم خلقها فولد يعني ولدا صحيحا، وغير مخلقة هي هو السبط الذي خرج نزل من بطنه جنينا سبطا، فهذا غير مخلقة. وكأن المصنف كأن البخاري رحمه الله تعالى في مسألة يريد أن يبين اختلاف العلماء أو يميل إلى مذهب الحنفية، وهو أن الحنفية يقولون إن الحائض إن الحامل لا تحيض أيام الحمل لا تحيض، بخلاف الشافعي يرى ذلك ويقول إن الحامل لا تحيض. فكأن البخاري يؤيد هذا المذهب ويقول مخلقة غير مخلقة هذه يعني ليس عندها حيض، إنما هي يعني الدفع الحيض ينسد ليكون غذاء، كونه غذاء كما ثبت ذلك في أدلة أخرى غذاء للولد. لكن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه لا يمنع أو لا يعني يمتنع أن تحيض الحامل، في خلاف الظاهر يميل المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا المذهب، ويقول أنا صاحب الفتي وطعن البخاري وطعن ابن بطال غرض البخاري في خالي هذا الحديث بأبواب الحديث تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض، وقول الكوفيين وأحمد وأبي ثور أم منذ الوقت أيضا. وإن ذهب الشافعي في القديم وقال بالجديد إنها تحيض، وقال إسحاق عن مالك رواية عنه، قلت يقول صاحب الفتوى في الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر، لأنه لا يلزم كلما يخرج من الحامل هو السقط الذي لا يصور أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. ما يجد على كل حال يعني رأى المصنف يرى ذلك، ومذهب الأكثرين أنها لا تحيض. قال رحمه الله تعالى: سهل مقدس حدثنا مصدق قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله عز وجل وكل بالرحيم ملكا يقول: يا رب نطفه، يا رب علقه، يا رب مضغه. فاذا اراد ان يقضي خلقه قال: اذكر من انثى شقي ام سعيد، فما الرزق والاجل فيكتب في بطن امي. قال رحمه الله تعالى: اولا السند المسدد المسند ابو الحسن البصري، وشيخه حماد بن زيد، حماد بن زيد، حماد بن زيد في البخاري ما في اشكال، لانه يعني لا يروي لعماد بن سلمه الا بالشواهد، ويقال انه روى عنه كتاب الاجل حديثا واحدا فقط، وعلى كل حال هو ما وكل ما اتى في الاسانيد هو حماد بن زيد، حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر، هذا عبيد الله حفيد انس بن مالك رضي الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. وهذا الحديث وهذا الاسناد من الطائري انه مسلسل بالبصريين، وفي روايه الراوي عن جدي. وانس بن مالك احد من اشتهر بخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه 10 سنين وهو من المعمرين لدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش اكثر من 100. ويقال انه اخر من مات من الصحابه بالبكره، مات 93 او 93 سنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله عز وجل وكل بالتقليد ووكل ايضا بالرحم، ملكا يقول يا رب نطفة، أي هذه نطفة يعني لمدة معينة، يا رب علقة أي بعد ذلك طورا آخر 40 يقول علقة، يا رب مضغة أي كما يمضغ من اللحم تغير من حالة العلقة إلى أشد منها. فإذا أراد أن يبدي خلقه، فإذا أراد الله تعالى أن ينزل ذلك الولد صالحا متمتعا بحواسه متمتعا بحياته وليس سقطا جنينا، ماذا قال الملك أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق ولا الجن، هذه أربعة أشياء فرسول فرقته بوطن أمه، وبعد ذلك لا يبدل ولا يغير ولا يزيد ولا ينقص، وإنما هو ما كتب له نافع. فالشاهد من ذلك مخلقة غير مخلقة، مخلقة غير مخلقة، المخلقة هي المصورة تام الصورة تام الخلق وولدت وصارت يعني خرجت إلى الدنيا صارت يعني ولدا كاملا. غير مخلقة هو الذي يأتي المرأة شيء ما أو الله سبحانه وتعالى ما أراد أن تلي به فيحمل البطن مانع أو داء أو ما إلى ذلك ثم يخرج سقطا على غير مخلقة. قال رحمه الله تعالى باب كيف تهيد الحيض بحج العمرة، باب في التنوين باب كيف تهيد الأضفنا وعيد جائز كيف تهيد الحيض بحج والعمرة جائز، هذا الباب عقده إشارة إلى أن الحيض لا يمنع الإهلام بالحج والعمرة، جائز للحيض وكذلك مثل ومثل عن النساء أن تهيدن بالحج والعمرة. ومسنى لي منتظم على حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا ليس عن عقيل عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحرم، ومن أحرم ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل حتى يحل من أهل حجه حتى يحل يحل من أهل حجه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحجت فلم أزل حائضا حتى تعلم التروية ولم أهدر إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضبط شراسي وأنتشر إلا بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرة من التنعيم. هذا الحديث أولا سنده يحيى بن بكير على منسوب إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير من أوثق من روى عن الليث، إنما تكلموا في رواية مالك عن مالك. قال حدثنا الليث المساعد الليث المساعد بن عبد الرحمن أبو حارث الفهمي الإمام المعروف المصري الذي كان الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى مصر ورأى علمه قال هو أعلم مالك إلا أن قومه ضيعوا. قال ما طبق في السامعة؟ قال عن عقيل عقيل وخالد الأيلي نقول مصر والشام كذلك أيضا نزل الشام ثم نزل مصر، ولذلك نقول إلى هنا مسلسل بالمصريين. عن ابن شهاب محمد المسلم أبي بكر الإمام المعروف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا الإسناد أولا النصف الأول ومسلافية المصري، النصف الأول مسلسل بالمصريين والنصف الثاني مسلسل بالمدنيين، وفي التالي فيه رواية تابعيا عن تابعي، وفيه رواية الراوي عن خالته، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها تقدم السلام عليها. قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بحج الوداع أي في عام العاشر، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، معناه أي بعد أن وجههم النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بذلك فصاروا مستركين، بعضهم كان امتثل وأهل بعمرة وبعضهم استمر على حجه حتى كان آخر طوفة آخر سعي على رأس المروة فأوجب فألزمهم بذلك إلا من استقلع. قال فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، أي وجوبا يتحلل بعمل العمرة، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنهر هديه أي بعد رجوعه من عرفة، ومن أهل بحج فليتم حجه أي ومن أهل بحج وأهدى فليحل فليتم حجه، أو من أهل بحج ثم أدخل عليه عمرة صار قارنا كعائشة رضي الله عنها ممن لم يتمكن من الفسخ أو من الإحلال فأنا يتم حجه. قالت فحبت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، كان هذه تامة لماذا اختفى لمرفوعها وبثمان ما برفع يبتلي، وإن تقول يا قوم اخبرك عن المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، ما تحتاج إلى خبر، بل كان حصل ووجد يكون معناها فيوم عرفة مرفوع على الفائدة. ولم أذن إلا بعمرة، فأمر إلا بعمرة في أول ما أي بعد أن أنشأت الحج ثم طلبتها إلى العمرة، وإلى أن قدمت مكة لا زالت بهم معتمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أغض رأسي وأن بشر أهلن بحج وأترك العمرة، أي أداءها وإنهاءها مفردة، لا أنها لا تندمج بحج، بل الأحاديث أو الرواية الأخرى رواية تفسير بعضها بعضا، ولا بد أن نجمع بين الروايات المختلفة في هذا. ونقول إنها تركت العمرة أي أداء العمرة والتحلل منها مفردة، والروايات الأخرى التي بينت عنها لا زالت معتبرة، إنما أرسلت عن الحج فهذه أقوى وأبين وأسرع بالمراد. فنقول إنها كانت أول ما أنشأت فعل الصحابة أنشأت حجا مراسلا ذي حليفة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بذلك، فمنهم من امتثل ذلك فأهل بعمرة، ومنهم من بقي على حج حتى كان آخر طوافه وسعيه هي على المروة، فعزمهم جميعا إلا من كان من أصحاب الهدي، فهؤلاء بقوا على ذلك. وانتشط أهل العمرة وأدرك عمرة فعرض ذلك حتى قضيت حجي أي مع العمرة، فبعث معي عبد الرحمن بن عبد الله وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من السنعين. ورسالة متصلة على باب إبطال الحيض محيض وإبطال، هذا باب وضع باب نكتب فيه الحديث الجاب على كيفية إكمال الحيض وإبطال، معنى ذلك أن المرأة تستطيع أن تتحكم على ذلك وتعرف إذا أكبر الحيض هو هذا وإذا أدبره هو هذا، ولذلك إن استمر بها الاستحاضة يمكنها أن ترجع إلى ذلك، وذلك بمعرفتها بلونه وما إلى ذلك أو بما يحدث لها عند خروجه. فيقول باب إكمال الحيض وإدباره، محيض وإدباره. وكنا نساء أي من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ومن التابعيات أيضا، كنا نساء هذا على لغة أقل البراغيث، وجرد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدة وسعيد والفعل للظاهر للظاهر بعض الخير، وجرد الفعل يشق الحبيب في مرحته، ووحيد الفعل مع الجماعة نحو الشيء وأنا كقولهم صار الرجال صار الرجال الساعة، وإن تشاء أحيط عليه الساعة نحو ستتراكم الشفاء، فيجوز أن يطال طعام الرجال طعام الرجال. وعلي حمل بعض المعارضين قوله تعالى وأسر نجوى الذين ظلموا، هذا عربوا على هذا الإعراب، لكن أولى أن يعرب على الإعراب الآخر، وإما أن يكون بدل أو إما أن يكون كذا، فهذا أولى على اللغة المشهورة، وهذه تسمى لغة أقلون البراغيث، فهذه فيها شذوذ. أولا أقلون البراغيث استعمل الواو لما لا يعكس، ثانيا جمع بين اسم ظاهر وضمير ومضمر مع أن الواجب تجريد أقلون البراغيث. فمثل هذا وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالدرجة بالدرجة درجة يعني بدون من فسكون درجة، يقول هنا صاحب الفتح بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج درجة بدون بدون درجة درجة درجة، هذا جمع درج درجة بدون بدون ثم السكون. قال ابن بطال كذا يروي أصحاب الحديث وضبطه مع عبد الملك الموطا بدون ثم السكون درجة، قال إنه تأنيث درج والمراد به ما تحت شيده المرأة من قطرة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا تستعمله المرأة لتتوصل إلى نهاية الحيض أو بقائها عليه. فيرسلنا لماذا؟ بذلك الدرج ماذا؟ فيها القرصف أي القطنة القطن، فيه صفرة أي بذلك القطن الصفرة نوع من الألوان الذي يخرج من فرج المرأة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها تعليما لهؤلاء النساء لا تعجلن إلى الآن من تعالى لا تعجلن، لأن هذه الصفرة تبع للحيض، لا تعجلن حتى ترين القصبة البيضاء القصة البيضاء، قصة جفة، قص أو جف، فهذا يعني معناه شيء أبيض مرة خالص، القص البيضة تريد بذلك الطهر من الحيض، فهذا علامة، فهذا دليل على أن نهاية الحيض يكون بهذا، بأن ترى المرأة شيئا أبيض خالص، وأما القدرة أو الصفرة فهذا يعتبر من الحيض. هنا يقول صاحب الفقه اتفق العلماء على ان اكمال المحيض يعرف بالدفعه من الدم، دفعه من الدم لوقت امكان الحيض، فاذا اول دفعه تعرف المراه راحه، واختلوا في ادبان فقيله يعرف بالجفوف، اذا انقطع صارت طاهره، وهو ان يخرج ما يحتشي ما يحتشى به شافا، وقيل بالقصبه البيضاء هذا اولى، واليهما للمصنف كما سنوضحه، يعني ان المصنف يرى ان نهايه الحيض يعرف بهذا بالقصبه، واما الجفوف فهذا في اثناء الحيض تكون جافه يعني سن ويعود اليها احتمال، واما القصبه بعد ان تخرج فهذا شيء لا يرجع، وبهذا معروف عند النساء. وبلغ ابنة زيد بن ثابت له بنات من البنات له وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن، وعلى كل حال إحداهن كان ماذا بلغها بلغها أن النساء يدعون بالمصائب من جود الليل، يعني هذا يدل على نشاط أو رغبة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن إلى العبادة، يعني لطول مدة عليهن أيام الحيض 5 أيام 10 أيام إلى ذلك، فلما انقطعن عن العبادة تشوقن إليه، فيدعون في الليل يعني بتوهم أن الحيض انقطع عنهن فينظرن بالمصابيح. فقالت ماذا هي؟ فقالت جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما كان يفعله، وعابت عليهن ما ينبغي لهن، بل إذا تأكد لهن ذلك يعني سليم، وإلا لا يستعجلن بمثل هذا الاستعجال، عابت عليهن ذلك. وفي السنة المنتظر قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو السدي قال حدثنا سفيان بن عيين عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبو حبيش بن قيس كانت الصحابة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال إني امرأة استعاذ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، إن ذلك عرق أي دم عرق انفجر برغبة الشيطان انفجر ليشوش عليه، هذا خارج إليه خارج الرأس، وليست للحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أقبلت فاغتسلي وصلي، فإذا أقبلت هذا أحالها على إقبالها وإدبارها، ولم يبين لها كيف تصبر كيف تصبر إحالة إلى معرفتها بذلك، لأن النساء يعرفن ذلك ويعرفن إقبال وإقرار الإقبال، هذه معنى ذلك أن فاطمة هذه كانت تميز بين إقبال الحيض وإدباره، وذلك أنها كانت معتادة قبل أن تبتلى بالاستحاضة يعني بلونه ورائحته وما إلى ذلك كانت تعرفه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار الاستحاضة أن ترجعين إلى ما كنت تألتينه سابقا، فإذا كانت الحيضة أي التي تعتادينها وتعرفينها فدعي الصلاة، وإذا كان غير ذلك فاغتسلي وصلي، فاغتسلي على الاغتسال أول اغتسال هذا للحيض وهو واجب، وأما ما بعد ذلك فإنه على الاستحباب عند الجمهور، وأبن حزم يرى وجوبه، وعلى كل حال النصوص في هذا الباب تدل على الاستحباب، وذلك أنه جاء توضع لكل صلاة، وجاء وأمرها أن تقص كل صلاة، وهذه أن أمرها أن تقص كل صلاة من الفصاد من أنكر ذلك وقال هذا قول الزهري وليس مرفوعا إلى آخره، لكن الأولى أن الروايات مختلفة أو طرق مختلفة يدل على أنها ثابتة، فإذا الحمل على أن نجمع بين هذا وذاك أن الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك، وإن اغتسلت فالغسل أحسن والأمر يحمل في هذا جمعا بين عينين حديثين. قال وإذا أدبل فاغتسل وصلي، فهذا يدل على أنها عرفت الإقبال والإقبال، وفي دلالة هناك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في دلالة على أن الصبرة والقدرة لأي من حيض حيض، وأما لغيرها فسيأتي كلامه على ذلك سؤال مفرد. يعني إن هناك حديثان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي مر علينا وهو المعلق، كل نساء يبعثن إلى عائشة بفرجتي برجتي يا كرسي هي يعني الصفرة، فبهذا قالوا هذا يدل على أن الصفرة والقدرة والألوان الأخرى إلا القصة كلها تعتبر حيضا. هذا هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث ابن عطية رضي الله تعالى عنه سيأتي، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. وهذا جماعة البخاري رحمه الله تعالى في بابين وحمل كلا على جهة، فما كان في أيام الحيض فيكون محلول حديث عائشة رضي الله عنها عليه، يعني أن المرأة في أيام الحيض إذا رأت الصفرة والقدرة يعتبر حيضا مكملا بما سبق، وإذا كانت غير أيام الحيض وهي طاهرة ثم أتها لون القدرة لون الصفرة وليس في أيام الحيض معتادة التي تعرفه هذا يلغى ولا يعتبر شيئا. فهذا محلول حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الذي يأتي بقولها قلنا لا نعود الصفرة والقدرة شيئا فيحمل على غير أيام الحيض، وحديث عائشة هذا يحمل على ما كان في آخر في أيام الحيض آخر الحيض جاء الصفرة جاء قدرة لازم تضاف إلى الحيض فيكون من حكمه حكم حكم الحيض. قال رحمه الله تعالى بسم الله والسلام باب لا تدعو حيض الصلاة. قال جابر أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فجر الصلاة رسالة المطلقة قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عمام قال حدثنا قتادة قال حدثت معاذة عن امرأة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية عندي كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعل. هنا باب لا تجزي الحيض الصلاة، هذا مجمع عليه إلا عند بعض الخوارج من الذين قالوا رأوا ذلك، يقولون نقلوا منذ وغير إجماع أهل العلم على ذلك. وروى عبد الرزاق أما مرة أنه سأل الزهري عنه فقال اجتمع الناس عليه، وحكم عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم قالوا يجيبونه، وعلى كل حال هذا خلاف غير معتبر. وقال جابر في حديث جابر رضي الله تعالى هذا التعريف يا ذكر المؤلف ذكره معلوم معنا، فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه الكتاب الأحكام سيأتي عند البخاري موصولا. وأما حديث أبي سعيد فقد تقدم في باب شرط حائض الصوم، هناك حديث تقدم وهنا علقه يدل على ما يعني على معنى لا تقضي الحائض الصلاة. قال وسند المؤلف هذا موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري همام بن يحيى العودي قتادة بن دعامة الخطابي السدسي البصري معاذ بنت عبد الله العربية البصرية. فهذا من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين، مسلسل بالبصريين، وفي روايته تابعي عن تابعية وكانت فقيهة وكانت عابدة. قالت أن امرأة قالت هي القائلة السائلة هي معاذة نفسها كما بينه كما بينت رواية أخرى. قالت عائشة رضي الله تعالى أتجزي إحدانا صلاتها أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ صلاة ما مضى ما فاتها بأيام الحيض أتقضيها إذا طهرت؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رجبت على أحرورية عندي حرورية عندي، هذا يدل على أن الحرورية هم قائلون بذلك، أو المراد أنهم جرى بفكرتها أو سؤالها مثل أن لا يسأل عنه، هذا أمر مشهور بين النساء وبين الرجال بين الأمة كلها، وذلك أن الناس أن النساء كنا ابتلينا من أول الأمر بالحيض وكنا لا يصلين فكيف نسألنا عن هذا؟ وكأنها أنكرت عليها ذلك. حرورية الأنس حرورية أو من الخوارج، أول ما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه خرجوا في قرية مطاولة حارورة بالكوفة، فهذه أول مكان لخروجهم، ولذلك نسب كل من طعن بفكرتهم أو رأى مذهبهم حول. أحرورية أنت؟ كنا نحيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو إيه؟ يعني إنكارها ودليلها على الإنكار، كنا نحيف مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أي لقضاء الصلاة ولو كان واجبا لما تركه، أو قالت فلا نفعله، أي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن قضاء الصلاة على الحيض ليس واجبا أو ليس مشروعا أصلا، فلا ينبغي لها ذلك. ومن سند متفق على باب النهي مع الحيض وهي في جهادها. قال رحمه الله تعالى في السند المتفق حدثنا سعيد بن عوف قال سعيد حدثنا شيبة عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة انها حدثت عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت حط وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم خميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفسي انا فسي قالت قلت نعم فدعاني فادخلني معه في خميلة قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم اناء واحد من الجنابة. هذا معنى ذلك المصنف ترجم باب النوم مع الحيض والثياب، يعني يجوز ان ينام الانسان مع زوجته الحيض ويلبسان ثوبا واحدا ولا يمنع ذلك عنه، وانما الممنوع كربانها فقط. قال حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص الطحي الكوفي من كبار الطبقه العشره من اغلاد البخاري وابن ماجه، ولا يروى عنه اصحاب الكتب السته الا البخاري وابن ماجه. قال حدثنا الشيخان شيخان عبد الرحمن النحوي البصري ثم الكوفي، فنحو سبق قوله نحوي ليس لعلم النحوي، وانما هو الى قبيله تسمى النحوه قبيله من الناس، ومنهما في نسبين كالآمودي والحنفي مختلف المحل، ولكن يقال فلان حنفي بمذهب أبي حنيفة، يقال فلان حنفي إلى قبيلة بني حنيفة، فإذا التفريق بين الرواة الذين ينسبون إلى هذا متأخرون هم الذين ينسبون إلى المذهب، وأما المتقدمون والصحابة التابعين لكن فلان حنفي فهذا المراد به القبيلة المعروفة. وهنا أيضا النحوي ليس المشهور في المتأخرين، إذا قيل فلان النحوي معنى ذلك أنه يعرف علم النحوي، وليس هذا نسبة إلى هذا وإنما هو إلى قبيلة معروفة تسمى نحو. شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكي أبو نصر اليمامي أصله بصري من نسيب اليمامة من الطبقة الخامسة، ويقال إنه طالب العلم عاش في المدينة 10 سنين ولذلك لو نسبناه في المدينة ما يعرف. عن أم سلمة عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا أحد رؤساء سبع رباط الأكواد، ويقال اسمه كنيته وهذا هو المشهور الصحيح، ويقال اسمه عبد الله بن إسماعيل. وعن زينب ابنة أبي سلمة أبو سلمة هذا ليس أبا سلمة السابق الذي سبقه، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هذا الصحابي الجليل والد زينب وهو مهاجر المهاجرين من مهاجر الحبشة ثم مهاجر المدينة ومات في المدينة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد. هذه زينب هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن أم سلمة أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى، وقالت حدت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الخميلة، الخميلة الثوب الذي يلبسونه هذا ثوب أو كتاء، فانسللت أي خرجت بخفية تعتوها مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي لكسرها، أي ثياب التي أستعملها في حالة الحيض أو حيضتي، أي أستعملها وقت الحيض عند الحيض حيضتي حيضتي، فلبستها حيضتي بالكسر أولا فلبستها، وهذا بدليل على أن أخذ الثوب المعين لأيام الحيض مشروع. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا جسي اي حسي، قال قلت نعم فدعاني فارسلني معه في الخميل، هذا مع الشاهد او المطابقه للترجمه، ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام مع ام سلمه رضي الله تعالى عنه وهي حائض بخميله واحده. قالت وحدثتني، قالت اي زينب بنت ابي سلمه وحدثتني اي امها ام سلمه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدرها وصائم. وهذه أيضا سنة أخرى وسيرت إلى باب معين في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، وهو أن الصائم لا يمنع من أن يقدر زوجته وإذا أمن ذلك. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة أخرى وقد تقدمت بمحل آخر من إناء واحد من الجنابة، يعني أن يغتسل الرجل مع امرأته من إناء واحد يغتسلان معا أو بالتعاقب جائز، وهذا أيضا سبق وتقدم وأيضا فيه. وقال رحمه الله تعالى: باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر هو نفس الحديث الذي تقدم، لكنه الاستنباط مختلف. وذلك هناك استنبط منه جواز نوم الرجل مع امرأة الحيض في ثوب واحد قبيلة واحدة، وهنا نفس الحديث لكنه أشارنا إلى فائدة أخرى مستنبطة، وهو أن هذا الحديث يدل على أن المرأة ينبغي لها أو يستحب لها إذا كان فيها لها سعة أن تأخذ ثيابا معينة أو ثوبا معينا تستعمله أيام حيضها. وبالتالي الأثار مختلفة، وهذه مقاصد المحدثين، ليست الفائدة مقصورة على المتون فقط، بل الأسانيد أهم. ولذلك حتى دراستها كما يقول كما يقال الجانب الإسنادي أهم من جانب المتن. مجانب المتن يعني قدامه كثيرون ومعتنون بكثيرون، أما جانب الإسناد فهذه مهمة جدا، وذلك الحفظ على أسماء الرجال ومعرفة مراتبهم وبيادهم وواردهم وبلدانهم وطبقاتهم، هذه أشياء مهمة جدا. لماذا؟ لأن بمعرفة ذلك يتوصل الإنسان إلى معرفة درجة الحديث بدون أن يكون له دراسة. يعني لماذا؟ لأن الرجال الذين رجال الصحيح، وبعض الناس يتوهم أن رجال أو حفظ رجال الصحيحين لا فائدة فيه، بل أعظم فائدة الجهاد أولا تحفظ هؤلاء المشاهير ثم تبني عليه ما تستطيع أو ما تشاء. أما إذا بدأت في الدعاء فهذا ما في فائدة لا تستفيد منه. أما هذا بالدرجة الأولى إذا مر عليك إحسان أي إحسان في المساني أو في الجوامع أو في السنن، تقول هذا أعرفه، فلان ابن فلان طبقة كذا ودرجة كذا واتقوا فلان وضعفوا إلى الآخر. هذه أشياء مهمة، أخرج البخاري في الأصول، أخرج المتابعات ومسلم كذلك، هذه الأشياء مهمة دراستها وينبغي. ولذلك نرى المحدثين حديث واحد يكرر 10 مرات، فإذا نظرنا إلى الموقف قليلا، إنما مرادهم تنويع الأسانيد المختلفة. مثلا هذا الحديث هناك عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة، ثم جاءه معاذ بن حضار أو عن هشام عن يحيى، إذا أسانيد مختلفة، فيخرج الحديث بهذه الأسانيد المختلفة عن حد أن يكون غريبا إلى أن يكون عزيزا ثم إلى أن يكون مشهورا وإلى آخره. فإذا هذه فائدة تكرار أسانيد من مقاصد المحدثين. قال هنا: حدثنا معاذ بن حضار، قال حدثنا هشام أدى السوائل، هشام وأبي عبد الله وأبو عبد الله بن سندر وابن جعفر أدى السوائل فتح التائي أو الدسوائي، وهو بصري من ثقة ثبت رمي بالبدن من الطبقة السابعة. عن يحيى هو ابن أبي كثير الذي تقدم السنة السابعة. عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حبت فانسللت فأخذت ثياب حبتي، فقال أنا جبتي، فقلت نعم، فجعلني فاضطجعت معه في الخميلة. هو الحديث الأول لكن أسلوبه مختلف. بين أنا، هذه بين الضربية التي كانت تضاف إلى متعدد وتضاف إلى مفرد، فإذا دخلت عليها الألف أشبعت فتعصب فتولد ابنان، وأحيانا زاد عليها مع بين مع، وإذا في هذه الحالة تتضمن على الشرط، ولذلك تحتاج إلى شرط وجواب جاوب بإذا وإذا أو بدون ذلك. فهذه بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنا مبتدأ فإن الخبر مضطجعة، لكن في رواية جاء منصوبا فنضطر إلى أن نجعل الظرف قبله خبر. بين آل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا مبتدأ وخبر، مضطجعة حالة مضطجعة، أو بين آل مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة الظرف متعلق بالنجد مع معنى صلى الله عليه وسلم ضرب متعلق بمضطجعة أو خبر، ومضطجعة خبر بعد الخبر، يحتمل هذا وذاك. في خليلة حط إلى آخر الحديث الذي شرع الأمر. قال رحمه الله تعالى: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. باب شهود الحائض العيدين، شهود الحائض العيدين أي محل العيدين، ودعوة المسلمين وشهودهم كذلك أيضا دعوة المسلمين، أي إذا اجتمعوا للدعاء كالاستسقاء والكسوف مثلا. ويعتزلن المصلى أي خشية التنويج، يعتزلن المصلى. لكن ماذا؟ اجتمعنا معهم وشاركنا في الذكر، في ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الصلاة والدعاء كذلك أيضا، لأن الدعاء مع الجماعة، لأن فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه خصوم الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. الجماعة من فوائدها أنها البركة مع الجماعة، فإن دعوا الله سبحانه وتعالى استجابوا دعوته، وإن ذكروا الله سبحانه وتعالى كان أفضل من الذكر في مفرده. وكذلك أيضا ماذا؟ إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى ودخل فيهم رجل ليس منهم، فهناك الذي لله ملائكة السياحين يطلبون حلقة الذكر ينزلون فيكونون معهم، فإذا انتهوا يسعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألهم ربهم وعنهم إيه، يقولون يعني كذا وكذا وكذا، فيقول اشهدوا بأني غفرت لهم، يشهدهم الله سبحانه وتعالى، فيقول يا ربنا إن فلانا ليس منكم، وإنما جاء يطلب إيه؟ يطلب، كانت سيارة مستجدة عنده وجلس قليلا يبحث عن صاحب السيارة وما له يعني يريد بذلك العلم أو الذكر إلى آخره، فيقول يعني هم القوم لا يشقى بهم شريف، يعني ما لم دخل فيهم حذف البركة إليه الجماعة. فيستفيد إيه من النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على الاجتماع، ومن جملة ذلك حث الحيض وذوات الحضور والعواتي أن يخرجن من البيوت ويشاركن في ذلك بهذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: مستمع متفاعلنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه انها قالت: كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن ذي العيدين، فقدمت امراه فنزلت اصابني خلف، فحدثت عن اختها، وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم انت عشرة، وكانت اجتماعه في ست، قالت: كنا نداوي الكلمه ونقوم على المرضى، فسالت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدانا بس اذا لم يكن لها الباب ألا يخرج، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت معاوية رضي الله تعالى سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، وكان لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعت يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدنا خير ودعوة المسلمين ويعتزل حيض المصلى. قالت حفصة: تضبط الحيض الحيض رواية. فقالت: أليس تشهد عرفة؟ وكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: هنا باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن الحيض. باب شهود الحيض، ما قال حيض، إنما هذه النسخة يقول في رواية ابن عساكر: واعتزالهن المصلى ويعتزلن المصلى، والجمع بالنظر إلى أن الحيض من جنس أو في عدم تقدير ويعتزلن الحيض، نقدر أن الحيض من جنس، على كل حال هذا ما هو واضح، ويعتزلن المصلى ويعتزل الحيض المصلى، هذا قول على كل حال، يعني لأن الحيض مفرد ويعتزلن الجمع يعني من الجماعة، فكيف اتفق ذلك؟ باب شهود الحيض العيدين، قال أو لا أن يقول كذلك، لكن أنا أقول هذا تأويل ما هو بعيد. قال: حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام وسلام اختلف بتشديد وتخفيفه، وغنجاء مؤرخ بخاري يقول هو مخصص، ونقل عنه كذلك أيضا. قال: أخبرنا عبد الوهاب أي عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب عبد المجيد عند اللقاء في قصيدة: لم أرى مثل هؤلاء الأربعة، أو قال أحفظ الناس أربعة، من هم؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والثاني من هو؟ مالك بن عامر، والثالث الليث بن سعد، والرابع عباد بن عباد المحمدي. هذا هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني. أيوب ابن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني البصري من الطبقة الخامسة ثقة ثبت عابد من فقهاء العباد البصري من الطبقة الخامسة. عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين تكلمنا عنها كأنها أخت كريمة وستة، وكان لسيرين 23 من الأولاد، فستة منهم بعض من الرجال وثنتان من النساء مشهورات بالعلم والرواية. فمن جملتهن حفصة هذه يروي عنها تابعون مثل أيوب، وفي هذا الإسناد وأنه مسلسل بالبصريين لكن محمد بن سلام بكذب وخالد، وعبد الوهاب بصري وأيوب بصري وحفصة بصرية. قالت كنا نمنع عواتقنا، كنا في البصرة في بلدنا نمنع عواتقنا. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة التي عاتقت من خدمة أهلها، هي بلغت تسمى العواتق. العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم، امرأة بنت بلغت الحلم أو قاربت البلوغ أو استحقت التزويج أو المراد بالعاتق الكريمة أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عاتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد الأصل الأول من الفساد، ولم تراعي الصحابة ذلك، برعت استمرار الحكم على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني كانوا يمنعون من الخروج من البيت للعيد مشاركة أهل العيد، فكانت امرأة قديمة من المدينة إلى البصرة فسألنا عن في ذلك، إن نحن نمنع العواتق وذوات الخدور من البيوت فهل هذا له أصل؟ فقالت ماذا؟ قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرج في النجين، فقديمة امرأة إلى أم عطية إلى غيرها، أم عطية بنت يعني سيدة بن زكاف أو بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، فنزلت قصر بني خلف. قصر امرأة يقول فقديمة امرأة، قال حبيب لم أعقب على تسميتها قديمة امرأة، هذه لم تعلم. وأما المعطية فهي عن أختها أختها هي التي معطية أو غيرها في خلاف. فماذا؟ قصر بني خلف هذا كان قصر بني خلف كان بالبصرة، وهو منسوب إلى طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات، إنه كذا بطلحة الطلحات هي طلحة أيوه، وهذه الصمد يعني بطلحة الطلعات. هذا طلحة بن عبد الله يقال له طلحة الطلعات، كان أميرا على الجزاء وكان سفيا، فيقال إنه زوج ألف امرأة من عشيرته لألف الشباب لألف من الرجال، وتحمل معانهم فولدت كل امرأة ذكرا، فسمته طلحة 100 طلحة، فقيل له طلحة الطلعات. رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، هذا قول طلحة الطلحات. عندنا كيف؟ عندنا هذه المصفانات يعني يختلف المصفانات. قال طلحة الطلحات، فهذا قصر ينسب إليه هو الذي بناه أو أمر بنائه. قال وكانت ماذا؟ فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، هذه أختها أم عطية، ولا يقول هي أم عطية وكذا غيرها وعليه بشرك المعني، وعلى تبديل أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا ما المعرف. فقالت عن أختها وكان زوج أختها غزر مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابه المشهور 16 غزوة يعني معناه مستمر معه، وكانت أختي معه بست غزوات كانت شعر بذلك. وهذا ذكرت إشارة إلى أنها كانت أعلم الناس بما كان يصدر في ذلك العهد، هل يخرج العواتق أم لا، كأنها تذكر الأمر الواضح إن هذه السنين الطويلة التي عشت فيها في المدينة كل النساء العواتق وذوات الخدور هي كلهن يخرجن لمشاركة العيد، هذا مصيبة. في قطار كنا نداول قلنا إذا يعني غزت المرأة بغزو ماذا؟ هذه مهمتها تداول كلمة الجرحى يعني تداول، ونقوم على المرضى يعني يقومنا إذا جرح شخص مجاهد مثلا وسقط إنما يعني يعتنينا بذلك. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم حضر على الشيء، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرجه، لأن معروف أن المرأة لا تخرج إلا بلبس الجلباب، الجلباب الذي يحيطه وانكساء واسع وغطي كلها جسدها كلها، فهل إذا لم تجد ذلك تعتذر وتبقى متخلفة في البيت فماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبته، قال لا لا تتخلف، بل حتى لو أدى ذلك إلى أن تستعيد أو تنضم إلى صاحبة لها ويلبسن ويلبسان وتلبسان يعني كتاء واحدا جلابا واحدا هذا يتعين عليها لازم حضورها، يقول لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، فهذا متعين والأمر بالوجوب عند بعضهم وعند الجمهور الاستحباب، وعلى كل حال رسول الله أمر بذلك لا يكونها عذرا بل تستعين من أخواتها جلبابا وتخرج وتشارك المسلمين في دعوتهم. فقال فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها سألتها تقول حقا سألتها قدمت أم عطية إلى البصرة في وقت آخر سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي أي أفديه بأبي أفديه بأبي أو مفدي بأبي، هذا تعظيم احترام النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص إذا قال بأبي وأنت وأمي على ذلك احترام له وتعظيم. فقال سمعت يقول تخرج العواتق أي النساء والعواتق أي تقدم معناه وذوات الخدور أي ذوات السطور، وذوات الخدور أي ذوات السطور جمع خدر وهو ستون يكون في ناحية البيت، فمع السدر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، هذه عادته من قبل أن تتزوج إلى أن تتزوج وتخرج مع زوجها كان عادتهن عادة العربي هكذا، وجعل الإسلام أقر على ذلك وهو أنها تبقى بذلك، ولكن أيام العيد تخرج مع من يخرج من النساء. قال وذوات الحضور والحيض زادت على ذلك أيضاً الحيض وليشهد من الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض مصلّى. قال حفظه فتعجبت فقلت الحيض الحيض الحيض يخرج له هذا غريب هذا هو ماذا يفعل أما ذوات الحضور والعواتق تصلينا تشارك في الصلاة والزام العقيدة وماذا قالت فقالت أليس تشهد عرفة من التغيبين هذا عليك التشهد عرفة وكذا وكذا أمنا هو الجريمة وغير ذلك لماذا نستغني من ذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عن هؤلاء ذوات الحضور والعواتق والحيض أن يخرجنا ويشاركنا في المسلمين في العيد وهذا مراد وفيه أن الحيض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير مثله كمجالس العلم والذكر سوى المساجد وفي امتناع خروج المرأة بغير جلباب ونستفيد أيضا أن هذا الحديث يدلنا على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا وهي لابسة جلباب لا متظاهرة بزينتها وغير ذلك ما فيه في اكتفاء بكتاب العلم إن شاء الله تعالى له فوائد وسيمر علينا في كتاب العلم وبهذا القدر نكتفي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيننا وبين معاشك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن بكم ما تعون بأعين مصائب الدنيا والدنيا بأسماعنا وصالنا قوتنا عيدنا بجعفائنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تكفر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائبنا على غاية روبتنا ولا تسلم بنا ولا خلق ولا أمر رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل أربعة والليلة